دعمت للوفي وقفت معه حتى قاتلك هايد وبصفتي نائب وبعد القش وجب علي إن قتلنا بأطبع الصخر كأنه شي هش لسه ما طلعت سيف لوان وأنزل قتل الكل فيهم انهش وعيدي القائد حتكوني نهايته كلمة بحدائي بعد عطب وحي لأنقذت لوفي جهل جروحي مخافة من أثر ولا قروسي تكذب يخسر وطلع سيوفي لهزم الجميع أسعى بدك تقتل لوفي يا كايدو تخسى عندي سيف واحد سيفين وثلاثة ما بالك لو ضل سيوفي التسعة يا ما تشوف تهوري قوتي وتصوري على مدار السنين الماضية العالم كله شهد تطوري لا لا ما أسحني إلا للشخص القوت فاقت قوتي بعد أهزم وفي بالوعد القطعت قبل لا ترحلي لكي قطعت الوعد هذا اللي خلاني دائما أجتهد كلام أبالي حتى لو كنت انجلد شاهديني ورا من طموحك أقترب ولو واحد قادر يبعدني عن ذا الهدف حتى لو كان ميبو رغم إنه اللي بيننا ما راح مع هيك بقوتي ما يشوف الأقوى بعض الطاقم من بينهم نائب القائد مهما الوضع يتفاقم تلقى صامد وتلقى يقاتل لو بالعدو يتصادم بتشوف حولك تدمر عارم كل السيوف تدمر تهاجم تدخل ضده بتطلع نادم الأقوى بعض الطاقم هو نائب القائد مهما الوضع يتفاقم تلقى صامد ويقاتل لو بالعدو يتصادم حولك تدمر عارم كل السيوف تدمر تهاجم تدخل ضده بتطلع نادم معي سفوان ودايم حس ان حياتي استنفذ جربت عشرات السيوف طيلت بسرتي لكن هذا السيف علي لعنة لو سيف عادي ما يتحملها بقوتي وراتي اللعنة روضة حتى الكوارث الثلاثة طباق متأكد ضدي بيكونوا بورطة بعلم الون بيس انا مصنف الثاني لو لمين هوك كنت لو الليفل سامي محسوب حساب حتى لو تيني سماوي هذا العذاب لانه بدا يتحداني طلع كل سيوفي لا ما يرحم قدومي عندي من السيوف ثلاثة لما تحملوا هجومي انا قوتي سفاحة مرعبة لهم عيوني اقوى السيافة لا هيك الهرب علموني اخطى مستويات اصيدة لو برلوبي وصفوني بالغرابة لا يغرك انت هدوئي وقفوني وشفاء الكل بطشوا وجنوني المساعد الاول ذراع على اساس لوفي ولو واحد جادر يتحدى تنني النار بسيفه راح قصها بدون ابد ما تسوى القصه وشبح وانا تجسد بنصله شرتني الندب وكل الاثار طعن من الخلف هذا من العار وصلت القوه كل هالمقدار راحوا وحطوا على راسي مليار عيني ابد ما تخيب هاكي دايم يصيب هزيمة لوفي للحية تأكد هذا هدفنا جديد الأقوى بعض الطاقم من بينهم نائب القائد مهما الوضع يتفاقم تلقى صامد وتلقى يقاتل لو بالعدو يتصادم بتشوف حولك تدمر عارم كل السيوف تدمر تهاجم تدخل ضده بتطلع نادم الأقوى بعض الطاقم هو نائب القائد مهما الوضع يتفاقم تلقى صامد ويقاتل لو بالعدو يتصادم حولك تدمر عارم كل السيوف تدمر تهاجم تدخل ضده بتطلع نادم